يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن الله تعالى يوضح مشهدا من مشاهد القيامة وموقفا من المواقف التي يعتبر بها العاقل احشروا الذين ظلموا أزواجهم هذا أمر للملائكة احشروا أيها الملائكة الذين سموا صور الصيلة ظلموا صيلة الموصول ظلموا وهذا فيه تنبيه على أن هؤلاء الذين حشروا أنهم ظلمة وأن سبب الحشر في هذه الجانب الظلم الذي اتصفوا به أزواجهم أصنافهم أو زوجاتهم الكافرات أو أصدقاءهم أو رؤساءهم أتباعهم كل قيل وهذا من اختلاف تنوع ولكن كثير من العلماء يقول أصنافهم الزناة على حدة المرابون على حدة أصحاب الغيبة والنميمة على حدة أصحاب أذية الجار على حدة الذين يمنعون الزكاة على حدة الذين لا يحضرون الجماعات ولا يصلون على حدة كل صنف من المنحرفين يكون مع بعض احشروا الذين ظلموا أزواجهم أصنافهم الذين معهم وقد يدخل مع ذلك كل صنف مع صنفه الزوج والزوجة هما صنف والصديق مع صديقه صنف والرئيس مع مرؤوسه صنف يدخل في لأن الأصناف الأزواج قد تكون أعم من هذا وما كانوا يعبدون من دون الله أحشروهم والذين يعبدوهم أو معبوديهم ما احشروا الذين ظلموا وأصنافهم واحشروا معهم الشيء الذي كانوا يعبدونه من دون الله وثن إنسان طبعا إذا كان راضيا لأن هذه الآية وما كانوا يعبدون من دون الله فيها تخصيص أنتم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم لما أرادوا أن يستدلوا بذلك قال لهم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها يخرج منها عزير وعيسى ومن يعبد الأولياء وهم لا يريدون ذلك رجل صالح ومات وهو تقي فلما مات جاءوا ناس بنوا عليه وصاروا يعبدونه هو لا ذنب له لأنه لم يرضى ذلك لكن الذي يجعل في حفرته في غرفته حفرة ويجعل فيها لمبة ألف ويطفي الأنوار حتى يرى للناس أن فيه نور من الدين وهو حاط شمعة تحته، هذا ناس يريد أن يضلل الناس. بعض الدجالين يريد أن يوهم العامة أنه يعلم الغيب وأنه يعلم كل شيء وأنه نور، فيطفي الأنوار ويجعل نور تحت الفراش، فيأتوا الناس ويقولوا الشيخ كله نور، الشيخ حاط شمعة ألف تحته كيف ما يكون نور؟ فهؤلاء يعني عندهم تحبيب يلبسوا على العامة، لأنه أهم شيء عنده أن يجلب الناس، بخلاف الذي يريد الدين لا يريد الناس، ما يريد أحد. ذلك المتقي ما يريد الناس أصلا، يريد السلامة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الصحابة يستطيعون أن يقيموا له، أن يقفوا له، أن يغضب. من أحب أن يتمثل له الناس قياما إيش؟ فليتبوأ مقعده من النار. إذن وما كانوا يعبدونه من دون الله من الجمادات أو من المخلوقات التي مكلفة وهي راضية، كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فاهدوهم، دلوهم وارشدوهم إلى صراط الجحيم. إذن هديناه وش النجدين، ألم نجعل له عينين ولسانا شفتين وهديناه النجدين، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه طريق الهداية وهذه طريق الضلال. والله أعطاك العقل وأعطاك السمع والبصر وأعطاك الوقت، فإن استقمت وتركت الشهوات ونهيت نفسك عن هواها ولازمت شرع الله سعدت ورحمت سعدت في دنياك ورحمت في أخراك. وإن لم تبالي ولم يهمك، ما عندك استعداد لتسمع محاضرة، ما عندك استعداد لتسمع درس، ما عندك استعداد لتقرأ آية، ما عندك استعداد لتسأل عن حكم يشكل لك أمر شرعي، ما تسأل، تروح تعمل، تطلع أعمالك كلها غلط. بعدين يقول طيب ليه ما تعطي وقت لتعلم لما وجدت على هذه الأرض، من وجدك ولما وجدت ولأي شيء وجدت؟ أسئلة لابد العاقل يعرفها ويجيب عليها. بعض الناس ما عنده استعداد ليسمع أي كلام أصلا، قلبه مقفول، إذا رأى محاضر يكون كأنه رأى أسد، إذا سمع موعظة، إذا سمع درس آية. والله يقول فبشر عبادي إيش الذين إيش يستمعون القول، المحاضرات، الخطب، الدروس، المواعظ، يستمعون القول، لابد من الاستماع. الوحي انقطع، الذي ليس عنده استعداد ليتعلم من أين يأتيه العلم؟ وخطورة الأمر أن أي عبادة لها مواصفات، والذي لا يعرف مواصفات العبادة عبادة تطلع غلط أو أجرها ناقص. أي عبادة لها مواصفات، فإذا لم يعرف ممارس العبادة مواصفات العبادة تكون غلط أو ناقصة. إذن نحن الآن ما عندنا حساب والأمور مفلوتة لنا، لكن بعدين تأتي مرحلة أخرى ما فيه إلا حساب وما فيه عمل، هذه المشكلة. الآن ما فيه محاسبة، تبقى تنام، تبقى ما فيه محاسبة، بكرة محاسبة ولا عمل. إذن احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، دلوهم يعني وارشدوهم واذهبوا معهم إلى طريق الجحيم، إلى صراط الجحيم. الجحيم النار، طريق النار، عياذا بالله. نرجو الله السلام عليكم. وقفوهم إذا جاءوا إلى الصراط، يوقفوا، إنهم مسؤولون. عمرك ماذا عملت؟ شبابك مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ لا تزول قدما عبدي حتى يسأل. أربعة، عمر، أكبر رأس مال العمر، لا يوجد شيء أهم من الوقت. ونحن تجد الإنسان عاقل يريد أن يضيع وقته، يقول نضيع وقت. كيف العاقل يضيع وقته يا أخي؟ يا أخي من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة إيش؟ غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. هذا حديث اتفق عليه البخاري ومسلم. سبحان الله وبحمده لا تأخذ منك إلا أقل من 3 دقائق. قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. بالله عليكم، أليس من الجنون الواحد يضيع وقت؟ يا أخي اقرأ قل هو الله أحد، قل سبحان الله وبحمده، اقرأ القرآن، زر مريضا، زر قريبا، اصلح ذات بين، ما تضيع وقتك. تجد الإنسان الساعات على الساعات لا يكتب له خير، وأحيانا كثيرة يكتب له الإثم. وقفوهم إنهم مسؤولون. العمر أكثر ما يدخل الناس النار ما بين الرجلين وما بين الفكين، هذا الذي يدخل الناس النار. من يضمن لي ما بين فكيه وما بين رجليه؟ الفم والفرج، هذا الذي يوبق الناس، شهوة الطعام وشهوة الجنس. لذلك رحمة بنا ولطفا بنا الله أوجب علينا الصوم عشان نهذب هاتان الشهوتان، عشان تهذب لنا وتضبط. دين الإسلام دين رائع الحقيقة. الله لا بد أن نصحب ديننا وأن نفهمه وأن نمارسه وأن ندفع ضريبة الدين. ندفع ضريبة الدين. لو يغضب مني الناس أني أستقيم لديني، لا يهمني، يهمني من يملك لي الضر والنفع. أما الخلق لا يملكون لي شيئا. فالعاقل يهتم برضا الله ويخاف من سخط الله ويتحرك لأجل الله. إذن إنهم مسؤولون. كل إنسان يسأل، كل إنسان يقرر، بعدين يقول لهم ما لكم لا تناصرون؟ ما لكم؟ ما استفهام. أي شيء يمنعكم من التناصر؟ ما كنتم أول تقولون نفعل ونفعل؟ الآن لماذا لا ينصر بعضكم بعضا؟ بل هم اليوم مستسلمون، منقادون، منكسون، خسيسون، ذليلون، لا يتحركون حراك. ما كنتم تسبدون وترعدون في الدنيا، أين ذهب هذا؟ أليس العقل ما يحاسب قبل أن يقف هذا الموقف؟ إنسان أعطاه الله العقل وقرئ عليه هذا الموقف في الدنيا ولا يستقيم، والله إنه لمخطئ. إنسان يسمع الآيات وهو لا زال في دار الدنيا ويرى مصير هؤلاء، على الأقل ينجو بنفسه. بل هم اليوم مستسلمون، منقادون، طائعون، ذليلون. بعدين وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يسأل بعض. التساؤل في التلاوم والتفاضح، وكل واحد يقول أنت الذي فعلت لي، الثاني أنت فعلت لي، كلهم سوا في, في, في, في النار عياذا بالله. قالوا يتساءلون، قالوا إنكم كنتم تأتوننا. قال المتبوعون، قال الأتباع للمتبوعين إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. قالها الأتباع للمتبوعين. يعني الرؤساء قال لهم المرؤوسون إنكم كنتم قال المرؤوسون إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين تأتوننا عن طريق الدين وعن طريق الإصلاح أو عن طريق التي هي قوية لما في تظهرون لنا فيها لنا من المنافع فقال الرؤساء لا بل كنتم قوما بل كنتم قوما طاغين لا ليس الأمر منا ولكنكم أنتم في قلوبكم البلاء والكفر وإلا لو كنت لا تريدوا نحن ليست عندنا قوة لا في مادية ولا معنوية نحن ندعوكم وأنتم تقبلون وإنما هذا بلاء كان في قلوبكم كما قال الشيطان ولكن دعوتكم فاستجبتم لي وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم كل واحد يقول له تعال فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم إذا واحد يقول له صديق تعال خلينا نروح لمجلس حرام أو خلينا نعمل حرام يقول له لا ولده أبوه زوجه أي واحد يقول له واحد تعال للحرام يقول له لا أعذرني ولذلك كل الخلة والصداقة تضيع إلا صداقة المتقين لخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين هذه الصداقة اللي تبقى هذا اللي ينفع أما هؤلاء الذين يصادقون بعض في الغالب يتضاربون في الدنيا وإذا لم يتضاربوا في الدنيا يقع بينهم البغضاء والكراهية والإحن يوم القيامة الذي لا يزول قال الرؤساء للمتبوعين بل كنتم قوما طاغين بل لم تكونوا مؤمنين لم تكونوا تريدون الإسلام وما كان لنا عليكم من سلطان ما كان لنا عليكم لا حجة قوية ولا قوة مادية نرغمكم بها لنا عليكم سواء كان سلطان بقوة البيان أو سلطان بالغصب وبالسلاح ما كان لنا عليكم إلا أن دعوناكم وأنتم قبلتم ذلك فاللوم عليكم ولكن المشكلة أنكم أنتم مثلنا كلنا ضال وكلهم عياذا بالله كافر بل كنتم قوما جماعة طاغين ضالين متمردين خارجين عن المطلوب منكم طغى إذا زاد ويقال الطغيان للبعد عن الحق زاد في الضلال وابتعد عن الحق إنا لما طغى الماء زاد فحق علينا قول ربنا إنا للائق حق ثبت علينا وعليكم قول ربنا لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين إنا جميعا إنهم جميعا للائقون عياذا بالله للائقون متجرعون النار والعذاب عياذا بالله من ذلك فأغويناكم أضللناكم الذي هم الرؤساء إنا كنا ضالين إن ضالين غاوين ضالين عياذا بالله بعيدين عن الحق نعم أغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم الأتباع والمتبوعين والرؤساء والمرؤوسين في العذاب مشتركون وهذه النتيجة نتيجة أن الأخلاء والأصدقاء والزملاء الذين يدعون بعض للمعاصي والذنوب والكفر والفجور يوم القيامة في العذاب مشتركون والأتقياء والشرفاء والفضلاء الذين يبذلون أنفسهم وأموالهم ويبذلون أوقاتهم لأجل دينهم ولأمتهم في الجنان مشتركون هذا يتكرر كل القرآن قائم على هذا من الفاتحة إلى الناس ذلك الآية إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنا الله إن توكيدنا الله المعظم نفسه مثل ما فعلنا بهؤلاء نفعل بالمجرمين وكفار قريش إذا لم يقلعوا فحري أن يكونوا من جملة هؤلاء. إنهم هؤلاء كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، يستكبرون ويأنفون ويقولون أجعل الآلهة إله واحدا، إن هذا لشيء عجاب. إذن هذه المشكلة الكبيرة التي ورطتهم الكفر، الاستكبار عن وحدانية الله بالعبادة، ويقولون إنا على سبيل الإنكار لتاركوا ورافضوا ومقلعوا عن آلهتنا لأجل رجل منسوب للشعر وللجنون. هنا انتهى كلام الكفار وبدأ الشريحة الأخرى، وتأتي صفات الشريحة الفاجرة ليعتبر ويتجنب، وتأتي صفات الشريحة المستقيمة لتحتذى وتتبع، ولم يترك لنا ربنا حجة فيما أتى، بل جاء، بل إضراب عما قالوا، جاءت بالحق الواضح الذي لا لبس فيه، وهو القرآن والأدلة والبراهين، وصدق صلوات الله وسلامه عليه، وصدق المرسلين السابقين له فيما جاء به وفيما أمر به، لأن كلهم يقول وما من إله إلا إله واحد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إنكم هؤلاء لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنكم أيها المخاطبون لذائق متجرعوا العذاب العقوبة الأليمة الموجعة، وفي النهاية الله لا يظلمكم وجزاءكم بسبب أعمالكم، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، تجزون بعملكم، استثناء مفرط. ثم استهنى استهناء منقطع، لكن عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم، بدل فواكه وهم مكرمون. إلا عباد الله المخلصين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، لكن عباد الله الذين أخلصوا لله في الطاعة وفي امتثال الأوامر وفي اجتناب النواهي، هؤلاء مبعدون عن الألم وعن الإهانة، مكرمون، معززون، مفرحون، يعني لهم ما تشتهيه أنفسهم وتلذ أعينهم، وهم في الخيرات خالدون. طيب أبعد هذا نترك الجد والاجتهاد ونذهب إلى الضلال وبنيات الطريق؟ الشيطان والنفس والمال والناس هذه تضلل المسلمين، تضلل الناس. الشيطان، النفس، المال، الدنيا، الناس، هؤلاء الأربعة هم اللي ضللوا الناس. فحذاري، حذاري من الشيطان، حذاري من النفس الأمارة بالسوء، حذاري من المال. واحد يمتلئ قلبه من المال يرابي ويغش ويسرق ويظلم الأيتام والضعاف، فيأكل الحرام فيتنجس جسمه فيقسى قلبه فيتمادى في المعاصي فيهلك. الشيطان، شياطين الإنس يأتوك ويقول لك أنت فلان، قال لك وقال لك، تغضب فتقتل، تقطع الرحم، تعق الوالدين. إذن أكبر مشاكل تعوقنا عن الدين عن الجنة أربعة: الشيطان، إن الشيطان لكم عدو اتخذوا، النفس، إن النفس لأمارة بالسوء، المال. ولذلك الله قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قالوا بحث الناس عن الرزق لقوة الضمان، لقوة الضمان من الله. الناس، شياطين الإنس يوحي للإنسان حتى يقطع الرحم ويعمل الجرام. فالعاقل إذا سلم من هؤلاء بإذن الله تعالى وآمن بالله واستقام يدخل الجنة، إلا عباد الله المخلصين فليسوا من أهل النار وليسوا من المعذبين. أولئك عباد الله لهم رزق، إكرام، طعام معلوم، فواكه، ولهم فواكه يتلذذون بها. الرزق هو الذي يقوم به القوت، وفواكه هو الذي يتلذذ به الإنسان، ومعروف الفواكه. والحال أنهم مكرمون في جنات النعيم، جنة جمع جنة، والنعيم المنعمين فيها، أو هي منزلة في الجنة، على سرير متقابلين لا يتدابرون. قدرة الله هائلة، كلهم يلاقي الثاني بوجهه، لا تكاره بينهم ولا تدابر، والسرور كلهم يقابل الثاني، كيف الله أعلم. يطاف على هؤلاء الذين على سرر متقابلين بكأس، الكأس الإناء الذي فيه الشراب، إذا لم يكن فيه الشراب يقال له معون، لا يقال للإناء كأس إلا إذا كان فيه الشراب، بكأس من معين صافي من الخمر الصافي الذي بياضه مثل بياض اللبن وليست فيه شوائب خمر الدنيا، فهو طاهر بخلاف خمر الدنيا فإنه نجس. ثاني شيء، لا يصيب صداع ولا يصيب دوران ولا يصيب تقيؤ ولا يصيب يعني فتور، لا يصدعون عنها. التصدع هو ما يصيب من الصداع، والنزيف ما يصيب من السكر أو التقيؤ أو الآلام البطن. إذا قلنا ينزفون، وإذا قلنا ينزفون، متحملة للسكر ومتحملة للنفاد، نزف إذا نفد لا ينفد، وهذا أنهار. أليست هذا النعيم حري بالعقل أن يبحث ليكون من أهل هذا النعيم؟ أليس من الجنون؟ أليس من السفة عدم الاستعداد لهذا اليوم؟ الواحد يضيع منزله في الجنة ويكون من أهل النار. بيضاء اللي هي الخمر لذيذة للشاربين، لا فيها غول. الغول هو كما قلنا، هل هو الصداع أو ألم البطن أو التقيؤ أو كل ذلك يقال له غول، لا فيها شوب. ولذلك خمر الدنيا المحققون قالوا نجس، ودلت عليه آية بمنطوقها ودلت عليه آية بمفهومها. أما المنطوق، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، الرجس هو العذرة، رجس نجس، قالوا جاء معها الأنصاب والأزلام. قال طيب، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، يفهم من دليل الخطاب أن شراب الدنيا ليس بطهور الخمر. إذن منطوق ومفهوم دل على أن الخمر نجسة، لكنها إذا تحجرت أو نشفت أو تخللت من حالها تطهر. ثم بين أن هؤلاء عندهم أمور أخرى، ما هو مقصور على الشراب فقط، شراب متعة الشراب الأكل والشرب انتهت، ومتعة الجنس بدأت، وعندهم قاصرات الطرف. إيه؟ قاصرات الطرف، لا تنظر إلا إلى زوجها، لا تحب إلا زوجها، عفيفة، عينها جميلة وواسعة وليست ضيقة لأن ضيق العين عيب في النساء، كأنهن لجمالهن بيض النعام الذي كنته أمه وغطته بريشها، فأصبح صافيا وفيه نوع من الاصفرار يعطي للبياض جمالا عجيبا، كأنهن بيض مكنون. وهذا